وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذه سورة القلم وهي سورة المكية ومن أوائل ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى افتتح الله عز وجل بقوله نون والقلم وما يسطرون نون على الصحيح حرف من حروف الكتاب العربية شأنها شأن ألف لام ميم وكاف هاء عين صاد وسائر الحروف المقطعة والقول فيها قول واحد وهي على أحسن التفاسير أن هذا القرآن مؤلف من جنس الحروف التي تتكلمون بها فإن زعمتم أن النبي قد جاء به من عند نفسه فألفوا قرآنا كهذا القرآن وقد تحداهم الله تبارك وتعالى بهذه أو أنها أسماء للسور كما قال بعض السلف النون وقاف وغيرها أسماء للسور وألف لام ميم أسماء للسور وعلى كل حال لا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم مراده من هذه الحروف. القول الآخر في نون أنها نون بمعنى الدواء قالها بعض أهل العلم نون والقلم يعني كأن الله تبارك وتعالى أقسم بالدواء وهي المحبرة وأقسم بالقلم الذي يكتب به الناس وذلك أن هذا من فضله ومن تعليمه سبحانه وتعالى كما قال علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فوسيلة أعظم وسيلة من وسائل التعليم وهو القلم هذا معنى ثاني من المعاني وفيه قيل معنى آخر وهو النون أن هذا حوت يعني عليه العرش ولكن هذا لا يعني سبيل إلى إثباته والذي يستقيم كما ذكرنا هو القول بأن هذه حرف من الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور أو بعض أوائل السور نون والقلم وما يسطرون يقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وفي وجوه التفسير أن القلم المقصود هنا هو قلم المقصود وهو القلم الذي كتب الله تبارك وتعالى به المقادير كما جاء في حديث ابن عمر أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة وإذا وما يسطرون يصير هنا يسطرون الملائكة يعني تسطره الملائكة من مقادير البشر ومن أعمال الناس ويكون المعنى أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم الذي كتب الله به مقادير كل شيء وأقسم بما يسطره الملائكة وأن كل عمل يعمله الإنسان فإن الله تبارك وتعالى مخصيه هذا معنى المعنى الثاني القلم اللي هو ألف الاستغراقية جنس الأقلام الأقلام التي يكتب بها الناس وما يسطرون وما يسطره الناس فهذا يكون هنا التصفير هنا للناس والتصفير هو الكتاب على سطر ثم سطر ثم سطر وهكذا شأن الكتابة ويكون المعنى يقسم الله تبارك وتعالى بالقلم الذي هدى الله عز وجل الإنسان إليه كوسيلة من وسائل العلم بل هو أعظم وسائله وما يسطره الناس وذلك أن هذا كله بتعليم الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فكل علم يناله الإنسان إنما هو من علم الله تبارك وتعالى وهداته سبحانه وتعالى فهذا لا شك أن طبعا الله لم يقسم بعظيم إنما يعظم نفسه سبحانه وتعالى وكل ما يقسم الله تبارك وتعالى به عظيم وهذا لتعظيم نفسه كما أقسم بالشمس والقمر والليل والنجم وأقسم كذلك بعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون وكل هذه الأقسام يعظم الله تبارك وتعالى فيه بها نفسه فهو خالق هذه الأشياء و عظمة المخلوق لا شك أنها تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا هو المقسم عليه، يعني والقلم وما يسطرون هذا القسم، ما أنت والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة ربك بفضله وإنعامه وإحسانه، وأعظم نعم الله على نبيه هي هذه الرسالة التي أرسلها الله تبارك وتعالى إليه. ما أنت بنعمة ربك بهذه النعمة العظيمة وهي هذه الرسالة التي فضلك الله تبارك وتعالى بها وجعلك خير البشر وسيدهم بل وسيد الرسل بمجنون كما يدعيه هؤلاء الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش، لأنهم اتهموا النبي بالجنون لما رأوا أن الأمور التي جاء بها تخالف معقولهم المريض، وذلك أنهم كانوا يحيلون في دلالة العقل عندهم أن الله يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، يرون أن هذا من المحال العقلي، يقولون محال عقلا أن يستطيع الرب تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى. فإذا ضللنا في الأرض أين لفي خلق جديد، هذا يقولوه على وجه الاستبعاد العظيم الاستكبار. إذا ضللنا في الأرض يعني اختلطت في الأرض عظامنا ولحومنا وأصبحنا ذرات اختلطنا بالأرض، أين لفي خلق جديد، فقالوا أن هذا أمر عجيب لا يمكن أن يتحقق. فمن أجل هذا وكذلك من أجل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيوب العظيمة في أن الله تبارك وتعالى سينصره ويعزه ويكون له أمة عظيمة ويرث ميراث كسرى وميراث قيصر، وأن الله تبارك وتعالى سيمكن دينه، رأوا أن هذه كلها محالات عقلية، أنها العقول تحيلها، كيف وهو رجل ضعيف في مكة ومن حوله مستضعفون كيف يكون لهم مثل هذا الشأن ويكون له كنوز كسرى وكنوز قيصر وينتشر دينه في كل مكان، يرون أن هذه من المحالات العقلية، ولذلك اتهموه بالجنون، قالوا هذا رجل مجنون لأنه لا يتكلم بمثل هذه الأمور المحالة في بداهة العقول عندهم إلا رجل مجنون. أخبره الله تبارك وتعالى بأنه ليس بمجنون بهذه الرسالة التي وبهذه النعمة العظيمة التي أرسل إليه، فنعمة الله حق، القرآن الذي نزل على النبي أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، ومواعيد الله تبارك وتعالى وعد الله لا بد أن يتحقق لرسوله، وإن ظنه من يظنه أن هذا محال في العقل لكنه حق لا شك فيه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نفى الله تبارك وتعالى الجنون عن رسوله كما ادعاه الكفار وأقسم على ذلك، قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني لست بمجنون، يعني يقسم الله عز وجل بهذا أنه ليس بمجنون كما ادعاه أولئك الكافرون. ثم زيادة على هذا وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن بالتأكيد لك النبي صلى الله عليه وسلم لأجرا، أي على جهادك وعملك ودعوتك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع، لأن المن هو القطع، المن هو القطع، أي أنه لا ينقطع أبدا، فثواب الله تبارك وتعالى رسوله في الجنة هذا أمر لا ينقطع. أو غير ممنون، أي غير ممنون عليك من المن، يعني من أن يمن عليك، بمعنى أن يعني يذكر ولك و يعني يمن فيه، والمنان اللي هو الذي يكثر من ذكر عطائه على غيره، ويكون بهذا المعنى أنه لا يعني لا تعير بهذا هذا المعنى، لكن من فضل الله تبارك وتعالى أو من نعمته أنه يمن على عباده، معنى أنه يعطيهم ويتفضل عليهم سبحانه وتعالى. بل منان صفة من صفة الله عز وجل، بمعنى يعني كثير العطاء وكثير الجزاء سبحانه وتعالى. وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع على الصحيح. وإنك لعلى خلق عظيم، تأكيد من الرب تبارك وتعالى والشهادة من الشهيد الذي ليس بعده شهيد وكفى بالله شهيدة، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم، يعني تخلقت بأعظم الأخلاق، والنبي قد كان في قمة الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، فهو الإنسان المثالي الذي لم يصل أحد قط إلى مستوى خلقه، والخلق والتخلق معروف، الأخلاق طبعا هي ما تصف به الإنسان من خير وشر، ولذلك تمدح الأخلاق وتساء، فيقول هذا خلق طيب وهذا خلق ذميم. فالصدق والأمانة والعفة والكرم والشجاعة هذه أخلاق طيبة، وأضدادها من الجبن والبخل والشح والكذب ونحو ذلك هذه أخلاق ذميمة. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على خلق كامل من الأخلاق الكاملة العظيمة، عظم الله تبارك وتعالى ما عليه النبي، وقد كان الكفار أنفسهم يشهدون له بهذه الأخلاق، فيسمونه الأمين ويسمونه الصادق، فقد اتصف وقبل الرسالة بهذه الأخلاق العظيمة من الصدق ومن الأمانة وكذلك من الشجاعة ومن العفة ومن الكرم. وكما وصفته السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزلت عليه الرسالة، قالت له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، وقالت مثلك لا يخزيه الله تبارك وتعالى أبدا. أقول هذه شهادة من الله تبارك وتعالى، وكل هذا رد لما قال في الكفار في النبي أنه مجنون، والمجنون لا يمكن أن يصفه الله تبارك وتعالى أن يتصف بهذه الأخلاق العظيمة، لا يمكن أن يكون المجنون على هذه الأخلاق التي يتخلق بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا فستبصروا ويبصرون. البصر معروف، وقد يطلق البصر على نظر العين، وكذلك يطلق على نظر القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالبصيرة هي نظر القلب وفقه وفهمه. فستبصر ممكن يحتمل معنيين، يعني بعينك وعيونهم وكذلك بقلبك وقلوبهم يفقهون، سأتيهم وقت يفقهون في الحق ويعلمون أن ما أنت عليه إنما هو الحق والصدق، وأنك لست بمجنون كما يدعون. وكذلك فستبصر بعينك، يعني قبح كلامهم ورد هذا الكلام عليهم وظهور إفكهم وكذبهم فيه، وذلك إذا تحققت النتائج، لأنهم كانوا يقولون رسول مجنون. ليش مجنون؟ لأنه يعدنا بأن هناك يوم قيامة وليس هناك يوم قيامة، فإذا جاء يوم القيامة الكل سيبصر، الكل سيبصر، الكفار سيروا، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. فسيوقفون على النار ويقول لهم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. هذا معنى. كذلك ما ينكرونه من نصر النبي وإعزاز الله هذا الدين ويرون أن هذا مستحيل، فستبصر ويبصرون، سيبصرون هذا وسيرون كيف أن الله يخزيهم سبحانه وتعالى بالهزيمة تلو الهزيمة ويعز النبي بالنصر تلو النصر. ولذلك لما صعد عبد الله بن مسعود على صدر أبي جهل في أحد وهو في الرمق قال له أخزاك الله يا عدو الله؟ قال له شفت، يعني نظرت الحال والمآل. وكذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر بعد أن جمع صناديد قريش الذين أطلقوا هذه المقالة أنه مجنون، جمعهم في القليب وقال يا فلان يا فلان يا فلان بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد من ربي حقا. قال لهم شفتوا الذي كنت أحدثكم عنه حق ولا ما هو حق؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. تحقق هنا في بدر، فكانت بدر فيصل فارق بين عهدين، وجعلها الله تبارك وتعالى برهان على صدق النبي كما قال الله فيها ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل، يعني يجعل الحق حقا، الحق هو حق ولكن جعله الله حقا في نظر هؤلاء الذين كانوا يظنون أنه باطل. ربنا قال لهم شوفوه هذا هو حق، هذا هو حق، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إذا استفتحتم وقلتم اللهم أقطعنا للرحم وآتنا بما لم يعرف وأبغضنا إليك فأحنه الغداء، جاء الفتح اللي هو الحكومة، الحكم من الله هي الفتح بين الحكم، قد جاء حكم الله تبارك وتعالى في غزوة بدر النبي. الله تعالى يتهددهم يقول فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من هو المفتون بأيكم؟ قيل الباء هنا للتأكيد، يعني أيكم المفتون، أيكم المفتون في عمله، هل هو النبي المفتون في عمله ويقول أنا رسول الله وسيكون لي كذا وسيكون لي كذا ومن يتبعني سيدخل جنة فيها الحور والقصور ويكون له كذا ومن يتبعني سينتصر ويكون له كذا، هل هو المفتون في هذا الكلام أم هؤلاء الكفار الذين يقولون نحن على الدين الصحيح والعمل الصحيح، وهذا رجل صابئ ورجل كذاب ورجل مجنون وأتى بما لم يعرف، ونحن الذين على الحق وعلى الصواب. الله يقول فستبصروا ويبصرون بأيكم مفتون. من هو المفتون؟ من الذي فتن في اعتقاده وفي عمله وفي كلامه؟ هذا تهديد من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك، وهذا تحبيب وتقريب للنبي، ربك نسب الله تبارك وتعالى. النبي هنا أضاف النبي إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال إن ربك أي يا محمد، ومعنى ربك يعني الذي أنزل عليك هذه الرسالة وأيدك ونصرك وأرشدك إلى هذا، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وبالتالي هو الذي يفصل أنت الضال ولا هم الذين ضلوا، وهو أعلم بالمهتدين. والله قد حكم الرب تبارك وتعالى الذي خلق الجميع وقدر مقادير الجميع، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى من هو على الضلال ومن هو على الهدى، وهذا رد لمقالتهم في أن النبي هو الضال. ثم قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مثبتا وموضحا الطريق، قال فلا تطع المكذبين، يعني امضي لما أمرك الله تبارك وتعالى وما أرادك الله عليه ولا تطع هؤلاء. وصفهم الله عز وجل بالمكذبين، والمكذب يعني إنسان رد الحق وكذبه، وهذه صفتهم. قال فلا تطع المكذبين. ثم بين الله تبارك وتعالى ما هم عليه من خسة ومن دناءة ومن هشاشة كذلك في تمسكهم بما هم عليه. قال ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. ودوا يعني تمنوا، لو تدهن، الإدهان هنا بمعنى المداهنة، يعني أن تطيعهم فيما بعض ما يأمروك به فيدهنون فيتنازلون لك كذلك. وذلك أنهم قالوا له اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة ونتخير ونرى أي يعني ال ال ال ال الآلهة أعظم خير وبركة، فالسنة التي نعبد إلهك فيها إن كان إن كثر رزقنا وكثر المطر وكثر الخير يكون إلهك أفضل نكون معك، وإن كانت السنة التي تعبد معنا آلهتنا كثر فيها الخير وكثر فيها النماء والبر فتكون معنا، أو تتنازل عن شركنا ونتنازل عن توحيدك، يعني نجتمع في منتصف الطريق نجعل دينا بين ديننا ودينك. ودوا لو تدهنوا أي تداهنهم فتتنازلوا عن دينك ويتنازلون لك كذلك، ومعنى ذلك أنهم ليسوا على ثبات من أمرهم، فالذي مستعد أن يتنازل عن الدين الذي هو عليه إذن مو جاد، إذن ليس جادا وليس متمسكا بحق ويقين، لأن الإنسان إذا كان متمسك بحق ويقين مو مستعد أن يفرط فيه وأن يتنازل عن شيء منه. ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فقال له الله تبارك وتعالى ودوا تمنوا لو تدهنوا أي تداهنهم في دينهم فيدهنون كذلك في دينك، يعبدون معك، ممكن يأتون معك إلى منتصف الطريق. فمسكه الله تبارك وتعالى بالحق، قال ولا تطع المكذبين في شيء ولا تتنازل لهم عن صغير من أمر دين. ثم قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. هذه الصفات إما أنها تنطبق على بعض هؤلاء الذين جابه النبي بأنه بالتكذيب وجابه بأنه مجنون، وإما أن هذه صفة عامة من شأنها أن تنطبق في كل مكذب بالرسالة. قال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف. الحلاف كثير الحلف، والحلف اللي هو اليمين مهين، وذلك أن الكذاب الذي يعتقد أنه في داخل نفسه مهزوم لا يقول الصدق يريد أن يغلف هذا بكثرة الحلف حتى يدخل يعني أمره ويعني قوله عند الناس فيكثر الحلف، فولو أنه ثابت يعني في في في في في في في في في معتقده ويعلم أنه يقول الصدق لما أكثر الحلف. فالحلف كثرة الحلف في غير موضعها دليل ضعف، ودليل أنه يعني من كذبه يخشى أن يكذبه الناس، مهين من المهانة وضعف العقل وضعف الرأي وضعف الأمر. ولا تطع كل حلاف مهين، فهذا شأن هؤلاء الكفرة، إما معين منهم وإما هذا حالهم، حالهم أنهم على هذا النحو. هماز، هماز كثير الهمز، والهمز هو الاستهزاء عن طريق الإشارة، عن طريق العين أو عن طريق اليد. مشاء، مشي بنميم، النميمة هو نقل الحديث الذي يكون به الفتنة وإغار الصدر والإفساد بين الناس، فينقل الحديث من باب أن يفرق بين يعني المتحابين. فهؤلاء طبعا الله وصف النبي بسمو الخلق وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وأما هذه هؤلاء الكفار الذين يعارضون النبي هذه صفاتهم: حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، يعني يمشي بين الناس ويسعى بين الناس بالنميمة ليفرق جموعهم ويفرق كلمتهم. مناع للخير، مناع كثير المنع، والخير المال والفضل، فهو إذا أعطاه الله تبارك وتعالى مالا منعه، منع فضله ورفده عن الناس. معتد، من صفته العدوان، أثيم، فاعل الإثم. عتل، العتل هو المجتمع الخلق القوي البدن، الأكل الشروب النوم، يعني أكل متوفر ونوم. وقد أخبر النبي بأن من هذه صفته مع غلظ قلب وبعد عن الحق أن هذا من أهل النار، كما قال النبي: وأهل النار كل جواظ مستكبر، جيفة بالليل، حمار بالنهار. فمثل هذا يعني هذا من أهل النار. فقال عتل، بعد ذلك زنيم. الزنيم هو الملحق بالقوم وليس منهم، الملحق بالقوم وليس منهم. وقيل إن هذه الأوصاف كانت في أكثر الناس من قريش معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوليد بن مغيرة أو الأخنس بن شريح، قيل الأخنس بن شريح كذا، أو الأسود بن زمعة، وأن هؤلاء من الذين كانوا يعني من أعظم الناس أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وردا له وتكذيبا له. أن كان ذا مال وبنين، يعني أن كان ذا مال وبنين، أن أعطاه الله تبارك وتعالى المال والبنين يفتخر به ويظن أن الله تبارك وتعالى ما أعطاه هذا إلا لمكانته عنده وبالتالي يكذب، يعني أن كان ذا مال وبنين فيستمر في تكذيبه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني هذا الذي هذه صفته، إذا تتلى عليه آياتنا اللي هي القرآن قال ردا على ذلك أساطير الأولين، يعني قد سطرها وكتبها الأولون وحازها النبي بطريق من الطرق، كما قالوا أساطير الأولين كتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقالوا تملى عليه، ما قالوا من الذي يمليها، تملى عليه. بعض أحيانا يقولوا وقالوا إنما يعلمه بشر، قالوا غلام روم يجلس إليه فيعلمه، أو أن شيطان يملي عليه هذا بالليل ويأتي فيكلمنا به، وأن هذه مصطلح الأولين وليس كلاما أنزله الله تبارك وتعالى من السماء على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال جل وعلا سنسمه على الخرطوم. الوسم العلامة، ومنه وسم الإبل أو وسم الدواب، وهو كي حديدة في النار ووضع علامة معينة عليها. والخرطوم هو الأنف، وسنسمه على الخرطوم. قال بعض أهل التفسير من السلف إنه يعني أنه سيضرب على أنفه، وقد ضرب كثير منهم على أنوفهم يوم بدر، إما بسيوف المسلمين وإما بعصي وأيدي الملائكة. سنسمه على الخرطوم، وكان هذا كأنه وعد أو وعيد من الله تبارك وتعالى لهذا الرد المكذب لآيات الله تبارك وتعالى. سنسمه على الخرطوم، يعني سنجعل له علامة على خرطومه واسما فيه يعذب بها ويضرب عليه في جهة. ولم يعين الله تبارك وتعالى الوقت الذي يوسم به، فالبعض يقول في بدر، والبعض يقول أن هذا في النار، أن هؤلاء يوسمون بالنار ويعذبون في النار فيصب عليهم العذاب على خراطيمهم هذا من الله في نار جهنم. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين كذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المكذبين من العرب الذين آذوا النبي واتهموه بالجنون، وصف حالهم بحال أهل جنة قبلهم. قص الله تبارك وتعالى قصتهم هنا فقال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم يعني اختبرناهم وامتحناهم بالخير الذي بين أيديهم، وذلك أن الغنى والثراء الذي كان بين أيديهم كان سببا لرد الحق، فأكثر الذين ردوا الحق من قريش كان الأغنياء، وأما الفقراء والضعفاء فإنهم كانوا أسرع الناس يعني في مكة في أول الإسلام إلى قبول دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال جل وعلا: إنا بلوناهم أي بما أعطيناهم من أموال كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الجنة طبعا هذه جنة في الأرض يعني بستان عظيم. إذ أقسموا، أقسم هؤلاء أصحاب الجنة ليصرمنها مصبحين. الصرم هو قطع الثمرة، يعني لا يقطعون ثمرتها في الصبح ولا يستثنون. ولا يستثنون يعني أنهم عزموا على هذا عزما أكيدا، أو ولا يستثنون ما قالوا إن شاء الله، وإنما عددوا عين يوم معين وقالوا خلاص في هذا اليوم نفعل فيه، ولم يعني يعلقوا الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى، وأنه ربما جاء أمر فأخرهم أو أحالهم أو موجب الثمر أو غيره، بل ظنوا أن هذا أمر يعني هم يخلقون فعلهم وأقدارهم بأنفسهم. قال جل وعلا: ولا يستثنون. ثم قال جل وعلا: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طاف عليها على هذه الجنة طائف، الطائف هو الذي يمر سريعا، يعني كان شيء يمر بسرعة، وممكن يكون الطائف بالليل وطائف بالنهار، يعني لا بعضهم يقول، بعض أهل التفسير يقول الطائف لا يأتي إلا ليلا، والبعض يقول الطائف يأتي كما يعني ليل أو نهار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال طائف من الشيطان، والطائف من الشيطان ممكن يأتي بالليل وممكن يأتي بالنهار. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، لكن هذا الطائف الذي أتى إلى هذه الجنة كان وهم نائمون، معناه أنه قد أتاها ليلا فأصبحت كالصريم. فأصبحت هذه الجنة كالصريم، الصريم قيل هو الليل، وأنه ينصرم، ومعنى الذي ينصرم اللي يروح يعني ينقطع، والعرب تسمي الليل صريم والنهار صريم كذلك، لأنه ينصرم بمعنى أنه يروح ويجي غيره جديد. فأصبحت كالصريم، إذا فسر هنا بالليل يعني أصبحت سوداء كأنها فحمة كأنها محترقة. إذن هذا الطائف كأنه نار اشتعلت في هذه الجنة فأذهبت ثمرتها وجففت يعني أشجارها. فأصبحت كالصريم، أو فأصبحت كالصريم يعني فأصبحت وجاء هذا الطائف فأذهبت الثمرة وأصبحت كأنها أشجار باقية مصرومة، يعني مقطوف ثمرتها. فتنادوا مصبحين لليوم الذي عينوه، تنادوا يعني أيقظ بعضهم بعضا مصبحين يعني في الصبح يقوموا: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اغدوا، الغدو هو الذهاب صباحا، على حرثكم، نقصد بالحرث هنا اللي هو هذه الزراعة، إن كنتم صارمين يعني إن كنتم يعني ذاهبين للصرم اللي هو قطع الثمرة. قال جل وعلا: فانطلقوا وهم يتخافتون. انطلقوا ذهبوا إلى جنتهم وهم يتخافتون خفية من الناس، وذلك أنه قد قال السلف من المفسرون أن هؤلاء كانوا أبناء لرجل صالح، وكان هذا الرجل الصالح في جنته هذه يقسم الناتج منها ثلاثة أقسام: ثلث لإصلاح هذا البستان أو الجنة، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وثلث له ولأولاد. فماشي في هذه السيرة بهذه، المحصول الذي يأخذه كل سنة يقسمها ثلاث أسلاك، ثلث يرده للعناية بالبستان من الحرث والتسميد والزرع والري والصرف، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وثلث ينفقه على نفسه وعياله. فجاء هؤلاء العيال قالوا أبونا هذا كان رجال مجنون، إيش ثلث الثمرة كلها يجعلها للفقراء والمساكين؟ لا، ما نعطيهم منها ثمرة واحدة، ونأخذ كل الثمرة ما نضعه نضعه في بستاننا، والباقي لنا فقط ولا يدخلها اليوم علينا مسكين. قال جل وعلا: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يبدو أن كان صاحب هذا البستان يخبر الفقراء والمساكين في اليوم الذي يحصد فيه حتى يأتون إلى بستانه فيحصد ما يحصد ويوزع يعني زكاة ثمرته أو صدقته التي يتصدق بها في نفس يوم الحصاد، عملا لعله بما أنزل الله تبارك وتعالى بمثله على رسولنا: وآتوا حقه يوم حصاده. فهم قالوا خلاص اليوم نروح بدون أن يستخبر أحد من المساكين بتاتا أننا ذاهبون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قال جل وعلا: وغدوا على حرد قادرين. وغدوا أصبحوا سائرين يعني إلى هذا على حرد، الحرد هو المنع والقطع، يعني على أن يمنعوا الفقراء حقهم. قادرين يعني يظنون هذا، يظنون أنهم قادرون على أن يمنعوا الفقراء حقهم، ماشيين على هذا، عازمون عليه، يعني كأن هذا الأمر خلاص داخل قلوبهم، وهو أن يقطعوا يعني حق الفقراء والمساكين. قال جل وعلا: فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما وصلوا وفاجأهم المنظر ورأوا أن بستانهم قد احترق وأنه لا ثمرة، قالوا إنا لضالون، احنا لعلنا قد ضللنا الطريق، ليس هذا بستان الذي تركناه مثلا بالأمس أو قبل الأمس في غاية النماء والكمال والثمرة مكتملة، وقد استعدينا جبنا الغرائر وغيرها للجمع، وين الأمر؟ احنا إنا لضالون، ما ضلينا الطريق، ما هو مو بستان هذا. ثم تأكدوا بعد ذلك من أن هذه أرضهم وهذا بستانهم، قالوا بل نحن محرومون، بل اضراب على إنا لضالون، قالوا بل نحن محرومون، يعني الحق أننا قد حرمنا يعني ثمرة عملنا ونتيجة زرعنا وشغلنا. قالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. الوسط إما أن يكون بمعنى يعني أعدلهم، الرشيد فيهم، الشخص اللي فيه رشد فيهم وفيه شيء من دين، بقية الدين أو صلاح منهم، أو أوسطهم يعني في تسلسل الولادة. يعني قال أوسطهم، والأول أعدل، يعني الأول أفضل، أن يكون الذي قال هذا الكلام هو أعدلهم. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. أنا ما قلت لكم لولا تسبحون، تسبحون الله تبارك وتعالى وتسيرون يعني في جنتكم سيرة أبيكم، لماذا لا نسير سيرة أبينا؟ وكان الحمد لله البستان مكفينا والخير صاير، ليش ما نمشي؟ ويبدو أن كلامه هذا الذي قالوه يعني دفعه الآخرون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. عند ذلك طبعا جاء التسبيح الآن، قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين، لكن انتهى الوقت، الوقت التسبيح جاء في غير وقته، قالوا سبحان ربنا تنزيها لربنا سبحانه وتعالى الذي كنا قد عزمنا على قطع حق الله تبارك وتعالى وأننا سنفعل ما نريده وأننا قالوا سبحان ربنا تنزيها لربنا سبحانه وتعالى الذي أردنا أن نكابره ونعانده إنا كنا ظالمين. إنا كنا اعترفوا بخطيئتهم وقد كنا ظالمين عندما عزمنا على أن نقطع حق الفقراء والمساكين. قال جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. عند ذلك بدأ كل واحد يلقي اللوم على الآخر ويقول له: أنت اللي شددت، أنت اللي قلت هذا، وأنت اللي اقترحت هذا الاقتراح، وأنت الذي قلت. أصبح الكل يلوم الآخر على أنه هو الذي تسبب في حرمانهم هذا وفي يعني عقوبة الله تبارك وتعالى لهم على هذا النحو. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. يعني اجتمع رأيهم بعد ذلك أنهم كلهم كانوا طغى، جاوزوا الحد ويعني مالأوا بعضهم بعضا واتبعوا الرأي السفيه فيهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. رجعوا لله تبارك وتعالى وتابوا إليه وقالوا عسى، وهذا ترجي لهم من الله تبارك وتعالى، ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يبدلنا خيرا من هذه الجنة إنا إلى ربنا راغبون. يعني استفادوا بهذا الدرس وأرادوا الرجوع لله تبارك وتعالى ورغبوا فيما عند الله عز وجل، ولعلهم عزموا أن يصلحوا في مستقبل أمرهم. عقب الله تبارك وتعالى قال كذلك العذاب، كذلك يعني يا أيها العرب القرشيون المعاندون النبي، اذكروا هذا، كذلك العذاب يعني هكذا نعذب من أردنا. كيف؟ أولا ممكن يأتي خفية، كذلك ممكن يأتي استدراج. فهؤلاء الناس يعني ظنوا الأمر ظنوا بالنماء وكثرة الخير وكذا وكذا أنهم قادرون على ما يشاءون، فالله تبارك وتعالى أخذهم على حين غرة وقطع ثمرتهم وأبطل مرادهم ومناهم. كذلك فاجأهم بالأمر، جاءهم الأمر في غاية المفاجأة، ما تخيلوه ولا توقعوه. الله يقول كذلك العذاب أي في الدنيا، كذلك أن الله يعذب ويعاجل العقوبة في الدنيا هذا شيء آخر. ثم قال تبارك وتعالى والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب الآخرة أكبر من هذا، لأن والله عذاب الدنيا راحت ثمرتك الآن، ما هي مصيبة وقتية ممكن تجددها وبعدين عندك فرصة للتوبة فرصة للرجوع، أما هناك لا، عذاب الآخرة أكبر منها. إذا الإنسان مات على الكفر عياذا بالله فإنه لا مجال لأن يصلح شيئا جديدا. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر أي من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون. ثم قال جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين الذين يخافون الله تبارك وتعالى، المتقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقايا عند ربهم، وعند ربهم تحبيب لهم، ما قال عند الله وإنما أضاف الله تبارك وتعالى يعني أضافهم إلى نفسه جل وعلا، قال عند ربهم جنات النعيم، وليس الجنة واحدة، والنعيم التي يتنعمون فيها بصنوف يعني النعم. ثم قال جل وعلا توقيف وسؤال يعني للتوقيف، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ليهمز الاستفهام، أفنجعل المسلمين الذين أسلموا لله تبارك وتعالى وأطاعوا واتبعوا الرسل كالمجرمين المعاندين لله تبارك وتعالى؟ يعني هذا لا يستوي، الرب لا يسوي بين المجرم والمسلم، يستحيل هذا. ما لكم يعني ماذا دهاكم انتم يا من تدعون انكم اهل العقول، انت ابو الحكم وفلان، الاخنس بن شرك كان يقال ان عقولهم وحلومهم تزن الجبال، ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تحكمون هذا الحكم وتقولون ان الله تبارك وتعالى يسوي بين المسلم والمجرم؟ شلون قالوا هالكلام؟ طبعا قالوا، لان من قال بانه موت ولا بعث اذن يستوي المسلم والمجرم؟ إذا كان الكل يموت ولا يبعث أحد ولا يحاسب أحد، إذن المسلم والمجرم واحد، ما أحد أخذ جزاؤه، بل بالفعل المجرم هو اللي فاز. إذا كان لا آخرة ولا جنة ولا نار ولا حساب، إذن الفائز هو مين؟ المجرم. إذن المجرم هو الفائز، والتقي والمؤمن والمسلم هو الخاسر، لأنه هو اللي خسر، اشتغل وعمل وحرم نفسه من شهوته ومراده ومنتهى هديته وعبد الله تبارك وتعالى بعبادة وسخر وقته في طاعة الله ثم ما حصل شيء. والكافر الذي تلهى ولعب وأكل مال الناس وشرب وأعطى نفسه هواها وظلم الآخرين، ما جاء شيء، ما انضر بشيء. فكل من قال بأنه لا حكومة يوم القيامة، ما في حكم بين الناس، إذن قال بأن الله يسوي بين المجرم والمسلم. فقال الله يقول لهم ما لك، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلا يكون هناك يوم قيامة يحاسب فيه كل إنسان ويأخذ كل إنسان عمله، يأخذ المسلم عمله وثمرة جهاده وثمرة كده وتعبه، وكذلك المجرم يأخذ كذلك جزاؤه، يأخذ ثمرة عمله كذلك من ظلمه وكفره وعناده، يأخذ جزاء هذا العمل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ وهذا سؤال للتقريع والتوبيخ، يعني هل لكم كتاب من الله ودرستموه وعلمتم أن الله عز وجل لا يبعثكم يوم القيامة وأن ما أنتم عليه من هذا الشرك هو حق؟ في عندكم كتاب في هذا قرأتموه؟ والحال ما عندهم كتاب، الذي عندهم إنما هو الظن والتخمين وعقائد ورثوها عن آبائهم دون أن يسألوهم عنها. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. إذا كان عندكم كتاب أنتم تدرسين وخلاص تختاروا على كيفكم بعدين، إذا اخترتم فيه ما تشاءون، وأنكم اخترتم الطريقة التي أنتم عليها، وأن هذه الطريقة التي أنتم عليها هي التي اختارها الله عز وجل لكم وكتبها لكم وأنزلها لكم، فإذا أنتم ماشيين على هدى وعلى نور. والحال أنه لا يوجد شيء من ذلك، وإنما هذا تذكير لهم وتقريع لهم. أيضا شيء آخر، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ الأيمان أحلام، أحلاف، أقسام، يعني هل أقسم الله عز وجل لكم بأيمان عليه بالغة إلى يوم القيامة في أن ما أنتم عليه حق وأنه لا يبعثكم وأن دينكم هو الصواب؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكم؟ كان الله قد أقسم لكم بما أنتم عليه، يبقى الحكم لكم عند ذلك. إن لكم لما تحكمون، إذا حكمتم بأن النبي بالفعل مجنون وأنه ليس على الصواب وليس على كذا، حكمتم حكم صحيح ما دام عندكم أيمان، يعني تأثرونها عن الله تبارك وتعالى. والحال أنه لا أيمان عندهم من الله، ولا وعد لهم من الله، ولم ينزل لهم من الله كتابا ولا سلطانا بما هم عليه من الكفر والشرك. ثم قال جل وعلا: سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم، سألهم يعني يا محمد أيهم بذلك زعيم. الزعيم اللي هو الزاعم، يعني الزاعم الذي يقول شيئا يزعمه ويدعيه. من الذي يزعم منكم أن عنده هذا؟ أيكم بذلك زعيم، أيكم يزعم أن عنده كتاب من الله وعهد من الله وأن الله قد أقسم له أنه على الحق والصواب؟ اسأل الكفار أي واحد يزعم منهم هذا الزعم ويقول منهم هذا المقالة. سلهم أيهم بذلك زعيم. ثم قال جل وعلا أيضا تبكيتا وتقريعا: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين. أم لهم شركاء، يعني لله تبارك وتعالى يعبدونهم كما يعبد الله تبارك وتعالى شركاء لله، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، ونسب الشرك لهم يعني لهم، فليأتوا بشركائهم هؤلاء الذين لهم يعني حق مع الله، ساعدوا الله في الخلق أو يستحقون العبادة مع الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى فليأتوا بشركائهم، أي ليشهدوا لهم. إن كانوا بيقولوا إحنا بنعبد الملائكة أو بنعبد اللات أو العزة أو كذا أو كذا وأن هذول شركاء مع الله تبارك وتعالى، الله يقول فليأتوا بشركائهم ليشهدوا لهم هذه الشهادة. فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. والحال أنهم لا يستطيعون أن يأتوا ويقروا هؤلاء الشركاء بأن ما أنهم يعبدونهم وأنهم يعبدونهم على حق. ثم قال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهنا ينقلهم الله تبارك وتعالى إلى موقف من مواقف يوم القيامة ويبين حالهم فيه. يوم يكشف عن ساق، وقد جاء في صحيح الإمام البخاري يعني بيانا لهذه الآية أن الله تبارك وتعالى ينادي مناد من قبل الله في أهل الموقف، فليلحق كل إنسان بما كان يعبده في الدنيا، كل واحد كان يعبد شيء في الدنيا يلحق له، فتأتي الطواغيت فتتصور لهؤلاء الناس فيلحقون بها، وتأتي الشمس والقمر فعباد الشمس يذهبون إلى الشمس وعباد القمر يذهبون إلى القمر وعباد الطواغيت يذهبون إلى الطواغيت فتتقاذف بهم يعني إلى جهنم عياذا بالله. ثم يبقى هذه الأمة وفيها منافقوها وغبرات من أهل الكتاب، ناس من أهل الكتاب من النصارى واليهود. فعند ذلك يأتيهم الله تبارك وتعالى في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لست ربنا، يقول ما علامتكم، يقول علامتنا الساق، فيأتي الله تبارك وتعالى فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد يعني في الدنيا إيمانا وطوائي. وأما المنافق فإنه إذا أراد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعود ظهره يعني كظهر البقرة، وين البقرة تقدر تثني ظهرها كذلك يعود ظهره طبقا واحدا، فعند ذلك تأخذه الملائكة وتلقيهم في النار. يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه، وهذه صفة من صفته جل وعلا. ويدعون، يدعى هؤلاء إلى السجود فلا يستطيعون، أي وذلك أنه يعود ظهرهم طبقا واحدا، خاشعة أبصارهم. كذلك فسر هذا يعني معنى مؤول وهو يوم يكشف عن ساق، بمعنى يعني يشتد الحال ويشتد الكرب عليهم في عرصات يوم القيامة. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، الخشوع الذلة، يعني تخشع أبصارهم أي تذل أبصارهم، ترهقهم ذلة، ترهقهم تعلوهم، تعلو وجوههم الذلة، وذلك مما يعلمون أن العذاب يعني نائلهم لا محال. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني قد كان هؤلاء الكفار يدعون إلى أن يسجدوا لله تبارك وتعالى وهم سالمون لا علة بهم كما سيحصل لهم يوم القيامة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي في الدنيا، لما بين الله تبارك وتعالى حالهم هذا عندما تأخذهم يعني طواغيتهم وتلقى بهم كما قال تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إنكم يعني أيها الكفار وما تعبدون من دون الله والذين تعبدونه من دون الله من هذه الأوثان والأصنام حصب جهنم، والحصب من الحصباء، ويحصب بها يعني تلقون بها في جهنم. فهذا حالهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم قال جل وعلا لرسوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني اتركني، يعني لست أنت الذي تحاسبهم في هذا الوقت، ولست أنت الذي تعاقبهم، يعني عقوبتي علي، عقوبتهم علي، عقوبة هؤلاء الكفار علي وإلي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني لا تشغل نفسك به، لا تشغل نفسك كيف تعاقبه وكيف ترد يعني أذاه وخصومته عنك وهم بيقول لك مجنون اتركه. يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اتركهم لي، يعني اتركهم لي أنا الذي أتولى عقابهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث اللي هو القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج من الدرج، نستدرجهم يعني خلينا يطلعوا درجة ودرجة ودرجة. والاستدراج أصله هو أن يستميلهم بالنعم فيظنون أنه الله يحبهم، يزدادون في التكذيب والإهانة لرسوله والكفر والطغيان، والله يغدق عليهم النعم فيزدادون، يغدق عليهم نعم أكثر، يزدادون نعمة أخرى، يزدادون إلى أن يأتيهم الهلاك والقطع دفعة واحدة. سنستدرجهم يعني كأنه يأتي بهم إلى مهلكهم خطوة خطوة، مهلكهم هنا وهم هناك، كيف يجيبهم هنا؟ يجيبهم بالنعم، فخطوة خطوة إلى أن يقعوا في ما قدره الله عز وجل لهم من العذاب والنكال. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون أن هذا الطريق الذي يسيرون فيه هو طريق الهاوية وطريق الهلاك، وذلك أنهم يرون أن هذا الطريق مفروش بالورود، كل ما يزدر تكذيب للرسول كلما يغدق الله عز وجل عليهم من نعمه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين، أملي من الإملاء والإملال اللي هو الإمهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يملي له يعني يطيل له في ظلمه، خلي يظلم ويظلم ويظلم ويزداد في الظلم ثم إذا أخذ أخذ مرة واحدة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. فهنا الله يقول وأملي لهم، يعني أمهلهم في طغيانهم وعمياتهم، يظلوا على العمى والطغيان، والله تبارك وتعالى يعمي بصائرهم بكثرة إنعامه وكثرة إفضال لهم إلى أن يأتي هلاكهم دفعة واحدة عياذا بالله. وأملي لهم إن كيدي متين. الكيد وهو التدبير في الخفاء، الكيد هو التدبير الخفي بالشر، وهذا من الله خير، يعني أنه يدبر في الخفاء لأعدائه شرا عظيما جدا من حيث لا يدرون. فما هو عدو مثلا يضربه من أول وهلة، كل ما يعصى يدير على وجهه يمكن يستفيق ويعود إلى الحق، لكن لا، يظلم ويطغى ويطعمه ويسقيه ويزيد قوة في بدنه وعافية في بدنه ونشاط عنده، ويشعر بأن ويزين له عمله، فيظن أنه على الحق، يظل ماشي ماشي في الطغيان إلى أن يفجأه العقوبة عياذا بالله. وأملي لهم إن كيدي متين، هذا من كيد الله تبارك وتعالى لهم. ومعنى متين يعني أنه قوي، لا يعني لا يبلغه هؤلاء. إن كيدي متين. ثم قال جل وعلا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني ما الذي يجعلهم لا يتبعون الدين؟ هل سألتهم أجر عليه؟ قلت لهم أنا أتيكم بالرسالة وأتحمل في سبيلها وأعمل وأبي منكم أجر على تعليمي لكم وإنذاري لكم، وأني أتيتكم بهذا الخير العظيم وهذه الرسالة العظيمة التي بها تفوزون في الدنيا وفي الآخرة، أعطوني أجر عظيم على هذا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني من الغرامة والإتاوة والوظيفة التي وظفتها عليهم أثقلت كواهلهم بهذه الضريبة وما هم قادرين يتحملوها، وبالتالي رفضوا الدين لهذا. والحال أن النبي لم يطلب منهم شيئا، لم يطلب منهم أجرا على تبليغه هذه الرسالة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني أم اطلعوا الغيب وعلموا أن مآلهم إلى حق وإلى خير وهم يكتبون هذا الغيب، وقد يعني أمنوا العاقبة كحال كثير من الغفلة. كثير منا كأنه عارف الغيب، كما يقول أحد العلماء عبد الرحمن بن خلدون يقول وكأن القوم قد فرغوا من حساب الله، يعني الناس لاهون سادرون في غيهم وكأنهم خلاص قد فرغوا من حساب الله وعرفوا أنهم في الجنة خلاص. فهنا الله تبارك وتعالى يقول أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني عرفوا الغيب والمستقبل وأن العاقبة لهم وأنه ما في سوء لهم وقد كتبوا هذا وسجلوه. والحال أنه لا يوجد شيء من هذا، وإنما هم يضربون على عمى وسيأتيهم يعني الهلاك وهم لا يدرون. ثم قال جل وعلا فاصبر لحكم ربك، إذن فاصبر لحكم ربك، حكمه يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه من القيام بهذا الدين ومجابهة هؤلاء المجرمين، لأن مجابهة مثل هؤلاء المجرمين الذين يأتيهم النبي بكل هذا الخير ثم يرفضوه بل ويكذبوه ويؤذوه ويعملوا الليل والنهار لإبطال دعوته، شيء ثقيل جدا على النفس، يعني شيء ثقيل على النفس أن تستقبل الناس بكل المحبة وكل الإخلاص لهم وكل الحب لهم ثم يستقبلوك بكل هذه الإساءة، شيء صعب على الله. لذلك قال له الله تبارك فاصبر لحكم ربك، هذا حكم الله عز وجل وأمره عليه، أن تكون أنت ذو الخلق العظيم النبي الكريم الذي يعني ثبته الله تبارك وتعالى بهذه الثوابت وأعطاه كل هذه الأدلة، ولكنه وجابها قوما من الكفر بهذا المكان ومن العناد بهذا المكان، فاصبر لحكم ربك. ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. وصاحب الحوت هو يونس بن متى عليه السلام، نبي من الأنبياء بني إسرائيل، وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل نينوى في العراق، ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وآذوه وضيقوا عليه فضاق بهم ضرعا، بعد أن يأس منهم خرج منهم مغاضبا لهم، كما قال تبارك وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذهب مغاضبا يعني لقومه، لما أغضبوه وآلموه وشدوا عليه تركهم. ولا يجوز للنبي أن يترك قومه دون إذن من الله تبارك وتعالى، لأن هذه مهمة الله تبارك وتعالى كلفت بها في قوم، قال لك اذهب إلى هؤلاء، لأن كل نبي يرسل إلى قوم وإلى قرية معينة، ولا يجوز له أن يخلي المهمة التي كلفه الله بها إلا أن يأذن الله له بهجرة أو بخروج، أما أنه يذهب بنفسه فهو لما غاضبه خرج بنفسه قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى. قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، قال لهم الله تبارك وتعالى يرسلني إلى غيركم ويكون في هذا فكاك منكم يعني. فعند ذلك الله تبارك وتعالى عاقبه بأنه ركب سفينة ثم لعبت بهم الموج فاستهموا عليها وقالوا نتخفف من حمولتها من بعض الأفراد التي فيها حتى لا يغرق الكل، فيطلع السهم عليه فألقوه، ألقوه في البحر فالتقمه الحوت، وقصته معروف. فالله قال لنبيه لا تكن كصاحب الحوت، احذر أن تكون كصاحب الحوت الذي أغضبه قومه فغاضبهم وخرج منهم، بل اصبر أنت معهم، اصبر مع قومك على الأذى. قال واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إذ نادى وهو في بطن الحوت مكظوم يعني كاظم لغيظه، عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادى الله تبارك وتعالى مستجيرا به وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن الله عز وجل استجاب دعاءه وهو في بطن الحوت وتدركه نعمة الله بالنجاة لنبذ بالعراء وهو مذموم، لا نبذه يعني الحوت بالعراء وهو مذموم، يعني أن الله يعني اجتباه سبحانه وتعالى، قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، اجتباه بمعنى أنه يعني ضمه إليه سبحانه وتعالى وإلى جنابه وعفى عنه زلته وأرسله مرة ثانية إلى قومه أهل نينوى مرة ثانية. ثم قال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني يكادون يزلقونك، الزلق اللي هو يعني ذهاب القدم عن الأمر يعني الذي لا تستقر عليه القدم كالوحل الشديد والمكان الزلج الشديد، ليزلقونك بأبصارهم يعني لا يحرفونك عن الطريق والمنهج لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ثم قال جل وعلا وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هو هذا القرآن الذي أنزل إلا ذكر مو فقط لقريش وإنما للعالمين لكل أمم الأرض. وفي هذا تثبيت عظيم جدا للرسول صلى الله وسلامه عليه، وكان في هذه الآية يعني كلام أكثر من هذا، ولكن الأذان أدركنا ولعلنا نكمل شيء في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الآن الإنسان الفقر الذي فيه إما أنه بالجهل أو بالجحود والإجرام أو بالظلم والطغيان، ما في فرق من الندرة. الآن يعني الدول الغنية الآن تغرق في كل سنة من القمح ومن البن ومن المحاصيل ما يكفي كل من في الأرض، ويقتلون من الأنعام، يعني في أمريكا وحدها في كل سنة يقتلون مئات الألوف من العجول لأنها زرع عشان لا لا لا لا لا يرخص اللحم. وكذلك الحليب الذي يصب في الأنهار ويباد أكثر من حاجة الإنسان، هذا ظلم وهذا احتكار ليبقى الشيء في في في مجال الندرة، فتظل الأسعار غالية في المتحكمين فيه. أو الجهل، الجهل مثلا كما هو حاصل مثلا في أماكن كثيرة، يعني عمر الإنسان مثلا 50 إلى 70 سنة، عمر البقرة الافتراضي 10 سنوات إلى 15 سنة. يقول لك الشخص يعيش في الهند مع 6 أو 7 أجيال من البقر ومع ذلك ما يأكل ولا يحمل، فيروح عليه 6 أجيال يتولد في, في, في, في حياته 7-8 أجيال ولكن البقرة تموت ولا تؤكل لأنها إله يعبد. فلما الإنسان ربنا خلق البقرة عشان يأكلها كما قال الله عز وجل لتأكلوا منها من الحيوان يعني، ما يأكلها الإنسان وإنما يعبدها ويكتفي بجزء مما تعطيه وهو حليبها فقط بالجهل يحصل وكذلك يحصل الفقر كذلك بالحروب والفتن وظلم الإنسان لأخيه الإنسان. لما يحصل حروب وفتن ويمتنع الناس عن السعي في هذه الأرض فإنه يحصل ما يحصل من هذا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى عندما يقول وكلوا من رزقه أنه يبيح هذا ويبين أن هذا الأصل فيه أنه مدام قال وكلوا من رزقه أنه قد وفر سبحانه وتعالى لعباده من الرزق ما يكفيه ما يزيد، ولكن لا يأتيهم الفقر والبلاء إلا من ما تجنيه أنفسهم إما بظلمهم وإما بجحودهم وإما بفتنهم التي ينشئونها في هذه الأرض. وكلوا من رزقه. ثم قال جل وعلا وإليه النشور. إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذا الحصر النشور النشر هو إعادة الحياة مرة ثانية، يعني أن إعادتكم إلى الحياة مرة ثانية في الآخرة وحشركم إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره. يعني اعلموا أن هذه الفترة التي تعيشون فيها إنما هي فترة يعني قد فترة حياة ذل الله لكم فيها الأرض وهيأ لكم الرزق فيها وسهل لكم أن تعيشوا فيها، ثم اعلموا بعد ذلك أن مصيركم ومعادكم إلى الله تبارك وتعالى لا إلى غيره. نكتفي بهذا اليوم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.